بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر. توقفنا في باب فسخ الحج والعمرة عند الحديث الرابع، فقال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الرابع. قال: عن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. قال المؤلف: العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك. هذا الحديث في الحقيقة ليس له علاقة بفسخ الحج والعمرة، هذا الحديث ليس له علاقة، ولا أدري ما هو الوجه أو ما هو وجه إدخال هذا الحديث في باب فسخ الحج والعمرة. على كل حال، هذا الحديث فيه أن عروة بن الزبير، وهو ابن العوام، عروة بن الزبير ابن العوام ابن الصحابي الجليل المبشر بالجنة، وعروة من فقهاء التابعين، بل من الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة رحمه الله ورضي عنه، وهو قرشي، كنيته أبو عبد الله، وأمه هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وخالته عائشة أم المؤمنين. إذن هو ابن صحابي، وأمه صحابية، وخالته صحابية، وجده صحابي، وقد سمع الحديث وسمع العلم عن كثير من الصحابة، بل من كبار الصحابة، وسمع العبادلة كلهم. هذا التابعي توفي سنة 79، ومنهم من يقول بل سنة 94، سنة 94، ومنهم من يقول سنة 99. يروي هذا الحديث وفيه أنه سأل أسامة بن زيد عن دفع النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بقوله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، يعني في حجة الوداع، أي كيف صنع النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف انصرف من عرفة إلى مزدلفة. وقد يقول قائل: لماذا سمي دفعا؟ لماذا قال حين دفع؟ معروف أنهم إذا خرجوا من عرفة إلى مزدلفة يصير أو يحصل شيء من الازدحام إذا انصرفوا، فيحصل شيء من المدافعة فيدفع بعضهم بعضا، فسماه بالدفع، فقال كيف كان يصنع، أو كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع. فأسامة بين له، لأنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: كان يسير العنق. ما معنى العنق؟ فسرها المؤلف رحمه الله وبين معناها، فقال: العنق انبساط السير، يعني السير الذي هو بين الإبطاء والإسراع، يقال له العنق. السير الذي هو بين الإبطاء وبين الإسراع يقال له العنق. وإذا وجد فجوة، أي متسعا، وجد طريقا متسعا، فهنا ماذا يصنع؟ نص، يعني بمعنى يسير سيرا قويا شديدا يبلغ به الغاية كما قال الشراح. إذن هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام في دفعه من مزدلفة، في دفعه من عرفة إلى مزدلفة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه كما جاء في الحديث الآخر الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، كان يقول: عليكم السكينة، عليكم السكينة. إذن هذا الحديث كما أشرنا ليس له علاقة في باب فسخ الحج للعمرة وغيره، لكنه أورده المؤلف وبين هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مشيه من عرفة إلى مزدلفة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك، انتقل إلى الحديث الخامس، فقال رحمه الله: الحديث الخامس. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال اذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا الحديث في بعض النسخ جاء عن عبد الله بن عمر، والصواب أنه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ابن العاص. وفي هذا الحديث كان الصحابة رضي الله عنه يسألون النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، في يوم الأضحى، في يوم العيد، لأن هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، لأن أكثر أعمال الحج في هذا اليوم يوم النحر، فيه الطواف وفيه السعي وفيه النحر وفيه الرمي وفيه الحلق، كل هذه الأعمال هي في يوم النحر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يسألونه، يقولون له فعلت كذا، فقدمت كذا، حلقت قبل أن أذبح، والآخر يقول نحرت قبل أن أرمي. معلوم أن الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام ومن سنته في حجة الوداع أنه رمى جمرة العقبة، ثم بعد ذلك نحر هديه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك حلق، ثم طاف طواف الإفاضة، وانتهى من أعمال الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الترتيب الذي صنعه هي السنة والهدي الذي كان عليه، كما ذكر ذلك الصحابة الذين كانوا معه. أنس بن مالك كما في صحيح مسلم يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منى فأتى الجمرة فرماها، إذن هذا أول شيء رمى الجمرة، ثم أتى منى فنحر، هذا ثاني الأعمال، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، يعني يعطي شعره للناس حتى يتبركوا به عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن التقديم والتأخير فكان يقول لا حرج، حتى إن عبد الله بن عمرو في آخر الحديث يقول فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. مع ذلك اختلف العلماء في هذا الترتيب وفي حكم ترتيب أعمال يوم النحر، هل هذا الترتيب يجب فيجب على الحاج أن يصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام فيرتب كما رتب، أم أنه سنة فإن قدم شيئا على شيء يكون معذورا ويقال له افعل ولا حرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اختلف العلماء، اختلفوا في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أن هذه الأعمال ليست على الترتيب وجوبا، ترتيب أعمال يوم النحر سنة وليست بواجب، وهذا مذهب أكثر العلماء، مذهب الجمهور كلهم على ذلك. لماذا؟ قالوا لأن في حديث عبد الله بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام اذبح ولا حرج، ارمي ولا حرج، افعل ولا حرج، وجاء أيضا في حديث ابن عباس في الصحيحين كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. وفي بعض رواياته كان يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وقال رميت بعد ما أمسيت، فقال لا حرج. وكذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عبد الله بن عمرو، وفيه ما سئل، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ماذا نستفيد من هذه الأحاديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله الصحابة عن التقديم والتأخير بين أعمال يوم النحر كان يقول افعل ولا حرج، فهذا ظاهر الدلالة، ظاهر الدلالة في أنه لا إثم ولا فدية لمن قدم وأخر، لا تجب عليه الفدية ولا إثم عليه، بل إن الترتيب مندوب ومستحب وليس بواجب. ذهب بعض الفقهاء وهو مذهب أبي حنيفة إلى أن الترتيب بين أعمال يوم النحر واجب، ومن ترك هذا الترتيب يجبر تركه بدم، لأنه ترك واجبا، والقاعدة أن من ترك واجبا فعليه دم. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذه الأعمال مرتبة، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وذكر أيضا حديث أنس الذي أشرنا إليه كيف صنع حينما رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام، ثم جاء إلى منى ونحر، ثم أمر الحلاق وقال خذ. قالوا إذن هذا يدل على الوجوب. قالوا وكذلك جاء القرآن ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فذكر الذبح، ثم ذكر بعد ذلك ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قالوا هذا هو الترتيب، فرتب الذبح ثم الحلق ثم الطواف. إذن القرآن والسنة جاءوا بالترتيب فهو واجب، وأكدوا ذلك بفعل أو بقول بعض الصحابة. ابن عباس رضي الله عنه جاء عنه بإسناد حسن كما عند ابن أبي شيبة أنه كان يقول من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق دما، من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق دما. فقالوا إذن التقديم والتأخير في أعمال الحج لا بد أن يكون واجبا، بمعنى أنه لا بد أن يقدم ما قدمه النبي عليه الصلاة والسلام ويؤخر ما أخره من أعمال الحج. وإن فرط في ذلك فقدم ما أخره النبي صلى الله عليه وسلم أو أخر ما قدمه النبي عليه الصلاة والسلام فيجب عليه دم. والصواب في هذا كله أن الترتيب ليس واجبا. لماذا؟ لحديث الباب والأحاديث التي أشرنا إليها افعل ولا حرج. لكن أبو حنيفة رحمه الله ومن معه حملوا هذه الأحاديث على الناس وعلى الساهي. لماذا؟ وعلى الجاهل. لماذا؟ قالوا لأن في حديث الباب حديث عبد الله بن عمرو كان يقول لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، وجاء ذاك أيضا وقال لم أشعر حلقت قبل أن أذبح. قالوا إذن هذا في من كان ناسيا أو جاهلا أو لم يشعر، أما رجل يتعمد ذلك فهذا يجب عليه الدم. والصواب في هذا كله أنه وإن كان متعمدا فليس الترتيب واجبا في حقه. لماذا؟ لو كان الترتيب واجبا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أوجب على هؤلاء الدم، لأن الذي يخل بالواجب ويخل بالترتيب يجب عليه دم ولا يعذر، بخلاف فعل المحظور. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وأكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا حرج. ما معنى لا حرج؟ أي لا إثم عليك، لا فدية عليك، هذا هو المقصود بنفي الحرج. ثم في هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمرو قال لم أشعر، إذن هذا شخص واحد أو رجل أو رجلان قال أحدهم لم أشعر. لكن انظروا إلى من كان يسأل النبي عليه السلام وما أكثرهم، بدليل أن عبد الله بن عمرو يقول فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. في حديث عبد الله بن عباس لم يذكر أن الرجل قال لم أشعر. إذن لو افترضنا أن رجلا أو رجلين قالوا أو قال لم نشعر، فهناك الكثير ممن لم يذكروا هذا، بل ذكروا أنهم فعلوا ذلك وأن النبي عليه السلام أجابهم بقوله لا حرج افعل ولا حرج. ولو كان ذلك لقال له افعل ولا حرج يعني الآن، ثم بين له أننا الآن نعذرك وهذا واجب ولا يترك، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولهذا قال افعل ولا حرج، ما قال له لا حرج فقط بل قال افعل، يعني هذا فعل أمر. لماذا؟ للمستقبل، أي أنك إذا فعلت في المستقبل ذلك ولم ترتب بين أعمال الحج في يوم النحر فلا حرج. إذن هذا من أقوى الأدلة على مذهب الجمهور، ولا شك أنه الصواب، لا شك أن هذا هو الصواب. والمالكية هم في الحقيقة مع الجمهور، إلا أنهم يتقيدون بالنص الذي جاء، نظروا إلى الحديث الذي جاء فرأوا أن الرجل قدم الحلق على الذبح، فقالوا إذن يجوز أن نقدم الحلق على الذبح. وجاء الآخر وقال نحرت قبل أن أرمي، قالوا إذن لا بأس أن يقدم النحر على الرمي، فتمسكوا بما جاء في النص وبقوا عليه، وهي مسألتان منصوص عليهما، الأولى تقديم الحلق على الذبح والثانية تقديم النحر أو الذبح على الرمي، فأجازوا ذلك فقط وتمسكوا بأن الباقي يجب فيه الترتيب. ف فهم يستدلون على عدم جواز تقديم الحلق على النحر بالآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولا شك أن هذه الآية أيضا ليس فيها دليل على التقديم، ولو كان فيها دليل على التقديم قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الترتيب ليس واجبا، بأي بيان؟ بحديث الباب وبحديث ابن عباس وهو صريح في ذلك. مع ذلك هذه الآية ليس فيها دليل على وجوب الترتيب، إنما المقصود ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، المقصود هنا الحرم وليس المقصود به النحر، أي حتى يبلغ الحرم، لا كما قال الله ثم محلها إلى البيت العتيق. إذن الصواب مذهب الجمهور وأن الترتيب ليس واجبا. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث السادس فقال: الحديث السادس عن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. إذن عبد الرحمن النخعي يروي هذا عن ابن مسعود، وعبد الرحمن هو عبد الرحمن بن يزيد النخعي أبو بكر من كبار التابعين ومن كبار تلاميذ ابن مسعود، وقد روى عنه وروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. هذا التابعي كان من الفقهاء وكان مشهورا في الكوفيين، وقتل ومات في معركة الجماجم، المعركة المشهورة التي كانت سنة 83 بين الحجاج وبين ابن الأشعث. عبد الرحمن بن يزيد يذكر أنه حج مع عبد الله بن مسعود فرآه وذكر صفة رميه، فقال رآه فقال يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات. ومعروف أن هذا الرمي يحتمل أنه يوم العيد، لأن يوم العيد لا ترمى إلا الجمرة الكبرى فقط، بخلاف أيام التشريق فالجمار كلها ترمى، الكبرى والوسطى والصغرى. بكم رمى؟ رمى بسبع حصيات. وبعد أن رمى رآه وهو يصف كيفية الرمي وكيف وقف، يقول: فجعل البيت عن يساره، جعل الكعبة عن يساره، وجعل منى عن يمينه، ثم استقبل الجمرة فرماها بسبع حصيات، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قد يقول قائل: ما الذي، لماذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خص هذه السورة؟ لماذا لم يقول هذا مقام الذي أنزل عليه القرآن، أو أنزل عليه سورة كذا وكذا؟ وفي بعض الروايات قال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وفي بعض الروايات أيضا عند البخاري: هذا رمي الذي أنزلت عليه سورة البقرة. الجواب أنه خص سورة البقرة، قالوا: لأنها تناسب الحال، وذلك أن معظم المناسك وأحكام الحج معلوم أنها مذكورة في هذه السورة، بل حتى ما يتعلق بالرمي ووقت الرمي كما قال الله: واذكروا الله في أيام معدودات، فهو يشير ويلمح رضي الله عنه إلى هذا، فكأنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام والذي أنزلت عليه سورة البقرة وفيها أمور المناسك فعل هكذا ورمى من هنا، فهو أولى وأحق بالاتباع، فبين ابن مسعود رضي الله عنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن الرمي من واجبات الحج، يجب على الحاج أن يرمي جمرة العقبة في يوم العيد وهو يوم النحر بسبع حصيات، ثم يرمي الثلاث الجمرات أيضا في أيام التشريق، كل يوم يرمي الثلاث الجمرات وكل جمرة يرميها بسبع حصيات. والجمرات هي جمع جمرة، والجمرة تطلق حقيقة على عدة معاني، الحصاة الصغيرة يقال لها جمرة، كذلك القطعة من النار يقال لها جمرة، الظلمة الشديدة يقال لها جمرة، وهنا في هذا الباب المقصود بالجمرة هنا جمرات المناسك، وهي ثلاث جمرات وهذا هو المقصود، وكذلك الحصاة الصغيرة يقال لها جمرة، وهي من تسمية الشيء بلازمه كما قال العلماء. والمقصود بالرمي هنا هو أن يقذف بالحصى في زمن مخصوص ومكان مخصوص بسبع حصيات، وهو عدد مخصوص، فالزمان المخصوص هو أيام الرمي، أيام التشريق وكذلك يوم العيد. وأما المكان فهو في منى، وأما العدد فهي 7 حصيات لكل جمرة. ما حكم الرمي وما هي الحكمة منه؟ أما الحكم فقد أجمع العلماء على أن الرمي من واجبات الحج، واستدلوا بهذه الآية واذكروا الله في أيام معدودات، فقالوا إن المقصود به الرمي، لأن الله يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومعروف أن الأمر يقتضي الوجوب، وقد قال لذلك الرجل افعل أو قال له ارمي ولا حرج، ارمي ولا حرج، فأمره بالرمي. وكان السؤال عن التقديم والتأخير، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يأخذوا عنه مناسكه، فقال لتأخذوا عني مناسككم، ويؤكد ذلك أن العباس، وسيأتي حديثه، لما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك المبيت بمنى رخص له أن يترك المبيت، لكن لم يرخص له في ترك الرمي، فكونه لم يرخص له في ترك الرمي دل على وجوبه، وسيأتي حديث العباس رضي الله عنه وأرضاه. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء، لكن هناك طائفة يسيرة من أهل العلم زادت على الوجوب، فذهبت إلى أن الرمي ركن من أركان الحج، وهذا القول مشهور عن عبد الملك بن الماجشون، وهو من علماء المالكية رحمه الله، توفي في 212 أو في أول القرن الثالث، وكان من الفقهاء العلماء، بل كان مفتي المالكية في وقته أبو سلمة رحمه الله. هذا القول استدل بالأدلة نفسها، لكن زاد على أنه ليس واجبا بل ركنا، والصواب في هذا أنه واجب، وقد ذهب إلى هذا القول وانفرد به ابن الماجشون رحمه الله، وإلا منهم من نقل الإجماع على وجوب الرمي وليس هو ركنا. والعجيب أن بعض المالكية خالفوا ابن الماجشون وذهبوا إلى أنه سنة، وإن قالوا بوجوب الدم لمن تركه لكن يقولون هو سنة، وهي رواية في الحقيقة في مذهب المالكية، والصواب ما أشرنا إليه وعليه الإجماع. أما الحكمة من الرمي فمعروف أن الرمي هو من مناسك الحج، وقد شرعه الله عز وجل لعباده. العلماء عندما يتكلمون عن الحكمة يقولون، وهذا في جميع العبادات، يقولون إن الحكمة في ذلك، ومن أهم الحكم أنك تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وتمتثل طاعته. لهذا النووي رحمه الله في كتابه الإيضاح في مناسك الحج والعمرة كان يقرر ذلك، فيقول اعلم أن العبادة الطاعة، والعبادات كلها لها معان قطعا، فإن الشرع لا يأمر بالعبث، لكن معنى هذه العبادة والحكمة من هذه العبادة قد يفهمه المكلف وقد لا يفهمه، فلا يتكلف الإنسان، ولا بد أن يوجد حكمة ظاهرة، ولا بد أن يفهم هذه الحكمة، قد لا يفهم، فيجب عليه أن يطيع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهنا لو جئنا إلى الرمي فالعلماء يقولون أولا هو طاعة لله وامتثال لأمره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله، كما في سنن أبي داود، وكذلك عند الترمذي في جامعه، وهو حديث صحيح، وإن كان بعض أهل العلم يضعفه، إلا أنه أقل ما يقال فيه أنه حسن، كما قال الله واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. إذن شرع الرمي لإقامة ذكر الله، واذكروا الله في أيام معدودات، وهذه الآية هي في الرمي. ثم إن الرمي هو اقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما حصل في عداوته للشيطان ورجمه له، وقد قال الله في القرآن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. إذن هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وهو في صفة الرمي وكيف رمى بن مسعود. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث السابع، فقال رحمه الله الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيه الدعاء للمحلقين والتحليق والحلق معروف أنه هو إزالة الشعر، إذا أزال شعر الرأس كله بالموس فهذا يقال له حلق وحلق. والتقصير هو أن يأخذ من شعره من غير أن يستأصل الشعر، من غير حلق، يبقي شيئا وإن كان قليلا. هذا الحلق هو من مناسك الحج، وهو من واجباته، وهو نسك على الصواب والذي عليه جماهير أهل العلم، كما قال الله: ثم ليقضوا تفثهم. والتفث فسره الصحابة كابن عمر وابن عباس وجاء عنهم بأسانيد صحيحة أن التفث هو حلق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك إذا تحلل. كذلك الله عز وجل لما وصف المؤمنين حينما سيدخلون المسجد الحرام ماذا قال؟ قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. قالوا: إذن هذا دليل على أنه من المناسك، هو نسك، خلافا لمن يقول إن الحلق والتقصير ليست من المناسك، وإنما يقال عنهما أنهما إطلاق من محظور. وهذا قول عند بعض الشافعية، قول مرجوح في مذهبهم، وهي كذلك رواية عن الإمام أحمد وهي خلاف المذهب. إذن هذه الآية وتفسير الصحابة لها وذكر كذلك الله عز وجل للمؤمنين أنهم محلقون وأنهم كذلك مقصرون كما قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعله وحلق وقد قال: خذوا عني مناسككم، هذا كله يؤكد أن الحلق والتقصير من مناسك الحج والعمرة. لهذا في هذا الحديث، حديث السابع الذي بين أيدينا، ترحم على المحلقين ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وكذلك لما ذكروا له المقصرين ترحم عليه الصلاة والسلام عليهم مرة واحدة. قالوا: إذا لو لم يكن نسكا لما دخله التفضيل ففضل المحلقين على المقصرين. وكذلك التقصير هو فاضل وجيد، لكن التحليق والحلق أفضل منه، كما فعل النبي عليه السلام حيث فرق بينهم وفضل الحلق على التقصير. أما الذين ذهبوا إلى أن الحلق والتقصير هو إنما إطلاق محظور، استدلوا بالأدلة التي فيها أن النبي عليه السلام يأمر الصحابة بأن يتحللوا، فيقول له: انطلق وتحلل. وقال للصحابة كذلك: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. قالوا: إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالحل، فقالوا: إذن الحل يكون بالحلق والتقصير، إذن هو انطلاق أو هو إطلاق من محظور، هو إطلاق من محظور. ولا شك ولا ريب أن هذا غير صحيح، بل الراجح من ذلك أن الحلق والتقصير هو نسك للأدلة التي مرت معنا. وهل هذا الحلق والتقصير هو ركن من أركان الحج أم واجب؟ لا شك أنه من واجبات الحج، وعلى هذا جماهير أهل العلم للأدلة التي أشرنا إليها وذكرناها، إلا قول في مذهب الشافعية أنه ركن من أركان الحج، وقد أشار إلى هذا النووي في كتابه الإيضاح، وأن الشافعي له قولان رحمه الله، لكن الذي عليه المذهب هو ما يوافق الجمهور أن الحلق والتقصير ليس ركنا إنما هو من واجبات الحج. ولو قلنا بأنه ركن فلا شك أن فيه مشقة وحرج على الحجاج، لأنه إذا ما فعل هذا أو نسي ذلك يقال أن حجه باطل. والصواب مذهب الجماهير أن الحلق والتقصير من واجبات الحج وليس من أركانه، والأدلة تدل على ذلك، ولا يوجد ما يدل على أنه ركن، بمعنى أنه لو تركه أو أعرض عنه صار حجه باطلا، فالقول بالوجوب هو الأيسر والأقرب والصواب. أما مقدار الحلق والتقصير، هذه مسألة في الحقيقة قد مرت معنا، لكن لا بأس أن نشير إليها إشارة. لا بد أن نعلم أن الفقهاء اتفقوا على أن الحلق هو أفضل من التقصير، بدليل الحديث الذي بين أيدينا، حديث الباب، كما ذكر ذلك ابن المنذر. ومعروف كذلك أن النساء ليس عليهن حلق، المرأة فقط تقصر وتأخذ شيئا يسيرا من شعرها. وكذلك أجمع العلماء على أنه إذا حلق بعض الرأس لعذر فليس عليه شيء، كالذي يريد أن يتداوى لجرح أو لحجامة فإنه يحلق ما احتاج إليه ولا شيء عليه. أما ما يتعلق في أقل ما يجزئ من الحلق فالصواب هو مذهب مالك وأحمد أنه يجب عليه أن يأخذ من جميع شعره، أما أن يأخذ بعض الشعر فهذا لا يجوز، لأن الله يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، والنص عام في جميع الرأس، فيحلق جميع الرأس أو يقصر جميع الرأس، ولا يجوز له العدول عن ظاهر النص إلا لدليل. والنبي عليه الصلاة والسلام حلق رأسه عليه الصلاة والسلام في حجته كما في الصحيحين، وجاء كذلك في حديث أنس خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، وهذا الحديث الذي بين أيدينا رحم الله المحلقين، ثم في الثالثة قال والمقصرين. ثم إن حلق بعض الرأس وكذلك ترك بعضه من القزع وهو منهي عنه كما في الصحيحين. وذهب الشافعي رحمه الله وهو مشهور مذهبه إلى أنه لو حلق قدر 3 شعرات فإنه يجزئ، وهذا غير صحيح، وإن كان هو استدل أيضا بالآية محلقين رؤوسكم ومقصرين، قال هنا مقصود بقوله محلقين رؤوسكم أي محلقين شعر الرؤوس، لأن الرؤوس لا تحلق، والشعر اسم جنس، لو أخذ أقل ما يقال فهي 3 شعرات، وهذا غير صحيح، بل إن الصحيح في ذلك أنه يجب أن يأخذ من جميع شعره، فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في سنته تفسير هذه الآية، بل بعمله وصنيعه، وتابعه الصحابة على ذلك. ثم إن الآية فيها إشارة إلى طلب تحليق الرؤوس أو تقصير، وليس فيها ما هو الموجب للتبعيض كما يقول الشافعي، فهذا هو الواجب. أما أبو حنيفة فيذهب أنه لو أخذ قدر ربع الرأس فلا بأس، وإن كان هم يوافقون أبو حنيفة والشافعي، يقولون الأفضل والأكمل ويستحب أن يأخذ من جميع شعره، أن يحلق جميع الرأس، لكن الواجب عند أبي حنيفة قدر ربع الرأس. وحتى لا نطيل في هذه المسألة، هي شبيهة بمسألة مسح الرأس في الوضوء، الخلاف نفسه، فأحمد ومالك يذهبان إلى وجوب المسح لجميع الرأس، وكذلك في الحلق والتقصير لجميع الرأس، كذلك الشافعي قوله في المسح في الوضوء وكذلك في أخذ الشعر في العمرة والحج هو قوله نفسه، فيرى أنك لو مسحت 3 شعرات يجزئ في الوضوء، كذلك لو أخذ 3 شعرات يجزئ في الحج والعمرة، وكذلك أبو حنيفة في الوضوء لو مسح ربع الرأس يجزئه، كذلك لو أخذ ربع الرأس في الحج والعمرة فيجزئه. والصواب في كلا المسألتين في الوضوء وفي الحج هو مذهب مالك ومذهب أحمد لعموم النصوص في ذلك ولسنته عليه الصلاة والسلام، وقد بيّن ذلك في سنته عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثامن، فقال الحديث الثامن، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال أخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أفاضت يوم النحر، قيل نعم، قال فانفري. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن صفية، وكان عليه الصلاة والسلام بعد أن تحلل أراد من صفية ما يريد الرجل من أهله عليه الصلاة والسلام، فأخبرته عائشة بأن صفية قد جاءها الحيض، ومعروف أن المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة وهي لا تطهر من حيضها قبل خروجها من مكة فإن طواف الوداع يسقط عنها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن صفية لم تطف طواف الإفاضة، فلما بلغه أنها حاضت قال أحابستنا هي؟ يعني سننتظر حتى تطهر من الحيض ثم تطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فقالوا له إنها قد فعلت أفاضت يوم النحر، فأخبروه بأنها أفاضت يوم النحر بمعنى قبل أن تحيض، فقال أخرجوا، يعني لا طواف وداع عليها. ولا شك أن هنا إشكال، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وأراد من صفية ما يريد الرجل من أهله، فقال العلماء أراد منها الوقاع، مع أنه لم يتحقق أنها أحلت من الإحرام، بدليل أنها قال أحابستنا هي، يعني ما طافت طواف الإفاضة، فكيف أراد عليه الصلاة والسلام الوقاع مع عدم تحققه لحلها من الإحرام؟ قال العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن نساءه قد فعلن ذلك وقد طفن بالبيت وفعلن الإفاضة وصفية معهن، لكن لما قيل له إنها حائض خشي أن تكون الحيض قد تقدم على الإفاضة فمنعها من الإفاضة فلم تطف، فقال أحابستنا هي؟ فقالوا لا، بل قد طافت، يعني جاءها الحيض بعد أن طافت طواف الإفاضة. قال إذن اخرجوا، يعني رخص لها في ترك طواف الوداع وأمرهم بالخروج، فقال في بعض الروايات أو قال اخرجوا أي ارحلوا، وكذلك في الرواية الأخرى قال فانفري. وهنا لما علم بذلك قال عقرى حلقى، وهذه كما هو معروف وصفان كدعاء كانوا قد تعارفوا عليه أن الرجل يقوله لامرأته، ومقصود عقرى وحلقى، منهم من يقول أي أصابها الوجع في حلقها، أو مقصود به حلق الشعر فهي معقورة محلوقة، فهو دعاء لكن لا يراد على حقيقته، إنما كان يجري على اللسان. ومنهم من يقول عقرى أي لا تلد كالعاقر، فهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا كان معروفا أنه يجري على اللسان، وإن كان ظاهره الدعاء لكنه في حقيقته ليس بدعاء وإنما يجري على اللسان. ثم لما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عليها طواف الوداع. مع ذلك في الحقيقة هناك من يقول إن طواف الوداع يجب على الحائض، بمعنى أنها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف الوداع. هذا قول ذكره النووي في شرحه لمسلم، ثم قال بعد أن ذكره قال وهو شاذ مردود. لكن من يقول بهذا القول وما هي حجته؟ لما ذكر النووي رحمه الله هذا الحديث وشرحه قال لا يلزمها الصبر إلى أن تطهر ولا دم عليها في تركه. لماذا؟ لهذا الحديث، حديث الباب في قصة صفية. ثم قال وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي، يعني القاضي عياضا عن بعض السلف، قال وهو شاذ مردود. في الحقيقة هذا القول نسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء عنه في سنن أبي داود، ونسب أيضا إلى جابر بن عبد الله، ونسب كذلك إلى زيد بن ثابت، بل ذكروا ذلك في صحيح البخاري، وجاء أيضا عن ابن عمر. وذلكم أنه أخرج أبو داود في سننه من حديث الحارث بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى عمر فسأله عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، فقال عمر ليكن آخر عهدها بالبيت، أي بمعنى أنه لا بد أن تنتظر وتطوف، ليكن آخر عهدها بالبيت يعني الطواف. فقال له الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الراوي هو صحابي صرح بأن فتوى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر عهد الحائض هو الطواف بالبيت، والحديث صحيح. فكيف نجمع بين هذا الحديث، حديث الحارث بن عبد الله، وبين حديث صفية الذي رخص للحائض أن تنفر فقال انفري، أن تنفر وأن تخرج وترحل؟ هذا الحديث حديث الحارث إنما هو محمول على ما إذا كان في الوقت مهلة، يعني تريد أن تبقى في مكة وتنتظر، فهنا تبقى، فإذا طهرت اغتسلت، فإذا اغتسلت وجب عليها أن تطوف، وليكن آخر العهد بالبيت هو الطواف. أما إذا أرادت الخروج وأعجلها السير وتريد أن تسافر كما حصل في قصة صفية فقال انفري أحابستنا هي، فلما علم أنها طافت للإفاضة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمرها بالخروج. إذن هذا هو الجمع بين حديث الحارث والأحاديث التي رخصت للحائض أن تخرج قبل طواف الوداع. وهناك ترجيح بين الأحاديث، فقالوا إن الأحاديث التي ترخص للحائض هي قوية وهي كثيرة فترجح على هذا الحديث. والوجه الثالث وهو الصواب أن حديث الحارث منسوخ، أي كان في أول الأمر، وقد نسخ بالأحاديث الصحيحة الصريحة التي ترخص للحائض أن تترك طواف الوداع. فكان في أول الإسلام لا تترك طواف الوداع، تنتظر. لماذا؟ لأن حديث صفية كان في حجة الوداع وهو في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، هكذا ذكر العلماء. لكن بقي الإشكال، وهو أن حديث عمر في قصة الحارث أنه سأله بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أفتاه عمر بأنها لا بد أن تبقى وأن يكون آخر العهد بالبيت الطواف. إذن عمر ما زال على هذا القول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والحارث أكد له ذلك وقال كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر كان يقول بذلك، وعن جابر وعن زيد بن ثابت كثير من هؤلاء الصحابة الذين كانوا يقولون بذلك رجعوا إلى القول بأن طواف الوداع يسقط عن الحائض. لهذا طاووس قال ما رأيت ابن عباس خالفه أحد في شيء فتركه حتى يقرره، ثم قال فخالفه جابر بن عبد الله في المرأة تطوف ثم تحيض. فابن عباس كان يفتي بحديث صفية أنها تنفر وتخرج، فأرسلوا إلى امرأة بعد أن تناقش جابر بن عبد الله مع ابن عباس، أرسلوا إلى امرأة كان قد أصابها الحيض في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت ووافقت ابن عباس في فتواه أن المرأة الحائض تترك طواف الوداع. إذن هذا القول وهو أن طواف الوداع لا يسقط نسب إلى هؤلاء، والصواب أن هؤلاء رجعوا عنه. لهذا النووي رماه بالشذوذ ورماه بأنه قول مردود، لا سيما وأن هؤلاء الصحابة رجعوا إلى القول بأن طواف الحائض أو أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. لهذا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار ذكر أن طواف الإفاضة يحبس الحائض بمكة لأنه ركن من أركان الحج، أما إن جاءها الحيض وقد طافت طواف الإفاضة جاز لها أن تخرج ولا تودع البيت. وبعد أن ذكر هذا وأن الحائض رخص لها أن تخرج قال وهذا كله أمر مجتمع عليه من فقهاء الأمصار وجمهور العلماء عليه لا خلاف بينهم فيه. هكذا يقول رحمه الله، لا سيما وأن من قال بهذا القول قد رجع. ابن عمر رضي الله عنه أيضا ثبت عنه الرجوع، فقد جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر كان يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول هكذا طاووس كما في صحيح البخاري يقول سمعته يقول، أي سمع ابن عمر تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. كذلك جاء في صحيح مسلم أن زيد بن ثابت كان يفتي الناس أن الحائض لابد أن يكون آخر عهدها بالبيت الطواف، فابن عباس لما بلغه ذلك قال له سل فلانها الأنصارية هل أمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فزيد بن ثابت رجع إلى ابن عباس وهو يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت. إذن هذا في صحيح مسلم رجوعه ثبت، وثبت رجوع ابن عمر كما في البخاري، وثبت كذلك رجوع جابر، إلا أن عمر رضي الله عنه في الحقيقة لم يثبت رجوعه. والنفساء حكمها كحكم الحائض، إن حصل لها أن جاءها النفاس وهي لم تطوف طواف الوداع لها أن تخرج وقد رخص لها ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث التاسع، فقال المؤلف عليه رحمة الله الحديث التاسع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فهذا الحديث كالحديث الذي قبله، وفيه أن ابن عباس يسند ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى أمره، يقول أمر، ومعروف أن نائب الفاعل هنا أي المقصود به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر وجوب أن الناس كلهم يطوفون بالبيت وهو طواف الوداع إلا الحائض فإنه قد خفف عنها فلا تطوف ولا يجب عليها الطواف. وقد يقول قائل هل هذا الحديث دليل على وجوب طواف الوداع؟ الجواب نعم، لا شك ولا ريب أن هذا من الأدلة على وجوبه، فمن ترك طواف الوداع يجب عليه الدم لأنه ترك شيئا واجبا، لكن لا يعني ذلك أن العلماء أجمعوا على وجوبه، فلا شك أن مذهب الجماهير هو الوجوب وأن من تركه يجب فيه الدم. وقد أشرنا إلى حديث ابن عباس أن الناس أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وجاء أيضا في بعض الروايات عنه كذلك في مسند الإمام أحمد لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. إذن هذا كله يدل على الوجوب. وهناك قول بأن طواف الوداع سنة وهو مذهب المالكية، وعندهم أن من تركه لا شيء في تركه، واستدلوا بهذا الحديث الذي مر معنا حينما حاضت صفية ثم أمرها أن تنفر عليه الصلاة والسلام، قالوا طواف الوداع سقط عن الحائض ولو كان واجبا لما سقط، هكذا يقولون. ولا شك أن هذا غير صحيح، بل هو خفف كما في حديث ابن عباس واستثنيت الحائض من ذلك، فهذا التخفيف عن الحائض هو رخصة في حقها لعذرها الذي قام بها. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الأخير في الباب وهو الحديث العاشر، فقال الحديث العاشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. عبد الله بن عمر يخبر أن العباس وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام طلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام الإذن بأن يرخص له في أن يترك المبيت بمنى في الليالي، ليالي أيام التشريق. لماذا؟ وهي ثلاث ليالي. لماذا استأذن؟ من أجل السقاية، كان يسقي الناس في المسجد الحرام فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حجة الوداع كان له في منى مبيتان، أحدهما المبيت الذي هو في يوم الثامن وهي ليلة عرفة، في اليوم الثامن ذهب إلى منى وبقي هذه الليلة في منى وهي ليلة عرفة، والمبيت الثاني هو ليالي أيام التشريق. المبيت الأول في الحقيقة هو ليس واجبا إنما هو سنة، المبيت ليلة الوقوف بعرفة سنة. المبيت الثاني وهو المبيت ليالي أيام التشريق وهي الليالي التي استأذن العباس النبي عليه الصلاة والسلام فيها، اختلف العلماء في حكمها، فذهب جمهور العلماء إلى أن المبيت في منى في هذه الليالي واجب. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بات هذه الليالي وقال خذوا عني مناسككم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي أيام منى من أجل السقاية، في رواية أذن للعباس. ومعروف أن الرخصة والإذن إذا قيل رخص أو أذن يقتضي أن ما يقابل ذلك هو العزيمة، فرخص له، فالذي لم يرخص له يجب عليه عزيمة أن يبقى في منى. إذن الإذن وقع لهذه العلة المذكورة وهو أنه استأذن من أجل السقاية فأذن له ورخص له، وأما غيره من الحجاج والناس فلم يرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال العلماء من كان عنده عذر أو علة ما كان في معنى ما فعله العباس فلا بأس أن يترك المبيت لهذا العذر، كما في هذه الأيام في زمننا رجال الأمن والذين يقومون على راحة الحجاج ويخدمونهم قد لا يستطيعون المبيت في منى، يبقى في مكة أو في الطرق أو في مكان ما خارج منى، فهذا لحراسته يرخص له أن يترك المبيت في منى. وبقي القول الثاني في هذه المسألة وهم الذين ذهبوا إلى أن المبيت سنة وليس بواجب، وهو مذهب الحنفية، قالوا إن المبيت بمنى سنة وليس بواجب. لماذا؟ قالوا لأنه رخص للعباس ولو كان واجبا لما رخص له، ولا شك أن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الحديث ظاهر الدلالة على الوجوب، كونه رخص للعباس يدل على أن غير العباس لا يرخص له فهو واجب، إلا أن هذا استثني. وأما ما استدل به في بعض الآثار عن ابن عباس أنه قال إذا رميت الجمرات فبت حيث شئت، قالوا هذا دليل على أنه ليس واجب لأنه قال بت حيث شئت، هذا لا دليل فيه. لماذا؟ لأن المقصود بت حيث شئت من منى، وليس المقصود به أنك تبيت خارج منى، فما دام أنت داخل حدود منى بت حيث شئت من منى، هذا هو المقصود. فلا شك أن الصواب هو ما ذهب إليه الجماهير، جماهير أهل العلم، من أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للعباس في ذلك، ولو لم يفهم العباس الوجوب لما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا جاء يستأذنه؟ لأنه عرف أن هذا واجب فأراد أن يستأذن، فأذن له ورخص له النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن الصحابة أنهم كانوا ينهون الناس أن يبيتوا خارج منى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء عنه في الموطأ أنه كان يقول: لا يبيتن أحد من الحجاج ليالي منى من وراء العقبة، بل كان يبعث رجالا حتى يدخلون الناس من وراء العقبة. فهذا يدل على ماذا؟ على أن المبيت واجب، وإلا لما حرص هذا الحرص عمر رضي الله عنه أن يدخل الحجاج إلى منى. ومعروف أن عمر له سنة وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، فلا يقول قائل أن هذا قول صحابي أو فعل صحابي ولا يدل على الوجوب، هذا غير صحيح. بل عمر لا يقول قول ولا يفعل فعل إلا عن علم، فهو يعلم أن المبيت واجب، لهذا كان يأمر الناس بأن يدخلوا منى ويرسل الرجال حتى يدخلوا الناس من وراء العقبة. إذن هذا هو آخر حديث في هذا الباب، بقي آخر باب في هذا الكتاب، وهو باب ما يتعلق بالمحرم الذي يأكل من صيد الحلال، وفيه حديثان لعله إن شاء الله يكون في الدرس القادم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.